هذا كتاب فرح؟ ها؟ كتاب فرح؟ أعطاك يا أبو أحمد؟ طيب أنا قلت أمانة عندك، هل أذنت لك أن تعطيه أمانة؟ أو من باب التصرف الفضولي؟ طيب بارك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله تعالى معطي النوالي كل من يستجدي، يعني أن الله عز وجل يعطي من يدعوه، يعطي من يدعوه ومن يسأله. فأعظم ما يحتاجه الإنسان في حياته العلم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من سؤال الله عز وجل أن يعطيه العلم، لأنه إذا أعطاه العلم فإنه سيكون ممن يرث الأنبياء ويحشر معهم أيضا يوم القيامة ويدخل الجنة. لكن الشخص الذي لا يدعو قد لا يحصل له شيء ولا يعطيه الله جل وعلا. فالله يعطي العطاء من يدعوه، من يدعوه. أما من لم يدعوه فإن الله كريم، يعطي ويمهل ويبتلي ويختبر. نعم. يقول مثبت الأحكام بالوصول، يعني أن الله عز وجل ثبت الأحكام بالوصول. الأحكام لها أصول، الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا طالب العلم لا يمكن أن يثبت إذا لم يكن له أصول، إذا لم يكن عنده أصول من الكتاب والسنة وأدلة يثبت الأحكام التي يفعلها ويتكلم بها ويعلمها ويفتي بها، ثبتها بالأصول، فإنه يكون هش ويكون مقلدا ولا علم عنده. فعلى الإنسان أن يعتني بالأصول، وليس مراد مثبت الأحكام بالأصول التي هي مثل أصول الفقه وغيره، لا، هي عامة، يعني من القرآن، عنده أصول من القرآن وعنده أصول من السنة الأدلة، وعنده أصول أيضا من القواعد وأصول الفقه القواعد الإجمالية، عنده أصول لتثبت، ليثبت العلم وتثبت الأحكام عليه. معين من يصبو إلى الوصول، فإن الله عز وجل يعين من يتشوف إلى الوصول ويحرص عليه، فإن الله يعينه. والله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال جل وعلا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. نعم. هذه براءة استدلال واضح أوضح من الأولى، قولهم مثبت الأحكام بالوصول أي أنه تعالى ثبت الأحكام بأصولها، وأصول الأحكام أدلة، وسميت أصولا لأن الأحكام تبنى عليها. ولهذا إذا أتى بالمسألة بالمقنع يقول: الأصل في هذا قوله تعالى الآية. وأدلة الأحكام سيأتي في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الأحكام هي ما يكون. إذن أصول الأحكام الأدلة من القرآن، والأدلة من السنة، ودليل الإجماع ودليل القياس الصحيح، هذه الأصول الذي يثبت بها العلم. نعم. الأحكام هي ما يكون بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو قراءة أو استحباب أو إباحة. وأصول الأحكام اثنان يتفرع عنهما اثنان: أما الأولان فهما الكتاب والسنة، فإنهما أصل الأصول، وعليهما مدار الأحكام الشرعية من عقلية وقولية وفعلية. وأما الأخران الفرعان فهما الإجماع والقياس الصحيح. مع أن الإجماع أصل مستقل والقياس أصل مستقل، لكن لا يمكن يكون إجماع إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يمكن قياس إلا بدليل على هذا القياس من الكتاب والسنة، استخدام العقل واستنباط الأحكام الأخرى والقياس عليها. إذن هذه الأصول العظيمة هي خرجت من أصول أعظم منها. واضح لنا؟ نعم. هذه هي الأصول الأربعة التي تنني عليها أحكام الشريعة المطهرة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. بهذه الأصول الأربعة تثبت الأحكام ولا يبقى لأحد منازعة فيما ثبت. ومن المعلوم أنه يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن أي قياس مخالف للكتاب والسنة فإنه قياس فاسد مرفوض على قائل ويسمى عنده فاسد الاعتبار. مع أنه أصل، القياس أصل، هو الأصل الرابع، صح ولا لا؟ لكن ما هو الأصل الرابع؟ القياس الصحيح. يقول الشيخ القياس الصحيح، إذا لم يكن القياس صحيحا فإنه ليس بأصل بل ولا فرع بل فاسد لا يلتفت إليه. واضح ولا لا؟ نعم. وعلم من قوله تفيد الأحكام بالوصول أي ما لا دليل عليه فليس بذلك، لأن الدليل بمنزلة البينة، بل إن الله سماه بينة، قال تعالى وليس كل شيء. فالذي عنده حكم شرعي وليس عنده دليل كالذي يبني جدار بدون أساس بدون قاعدة، أي ريح أي هواء يسقط. فالذي يأخذ الحكم الشرعي وما عنده أصل دليل، ها هذا ما عنده علم، يتغير اليوم يأتي بحكم وغدا يأتي بحكم آخر. ما أخذت كتابك يا أخي؟ خذ وينه؟ إيه صفحة 32. وليس كل شيء له دليل، بل من الأشياء ما دليله إيجابي ومنها ما دليله عدمي، فالأدلة قد تكون عدمية فيقال الدليل عدم الدليل، وقد تكون إيجابية فيقال الدليل قوله تعالى. فإذا قال قائل مثلا هذا النوع من البيع حرام، نقول له أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال، وإذا قلنا هذا النوع من البيع حلال فطالبنا بالدليل فإننا نقول الدليل عدم عدم الدليل، أي ليس هناك دليل يدل على التحريم، والأصل هو الكذب. هذا سبحان الله رحمه الله تعالى، هذا من فقهه، هذه لفتة من الشيخ. يعني قد يأتي إنسان ويقول ما دام أنك تقول الأحكام تبنى على الأصول والأصول على الأدلة، صح ولا لا؟ أنت أعطيت الآن حكم ما في دليل، عطني من القرآن والسنة على هذا الحكم. يقول أحيانا يكون الدليل عدمي. ما هو العدمي؟ الأصل حل. طيب هل الأصل حل هذا دليل؟ نعم، أدلته كثيرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، إذن هذا دليل لكنه دليل عدمي. ولهذا يعني سمعت الشيخ سعيد مسفر يعني مرة يتكلم يقول سألني شخص عن الدخان، قال يا شيخ الدخان حرام ولا حلال؟ قال له حرام. قال ما في القرآن، عطني دليل من القرآن للسنة أن الدخان حلال، ما ذكر الدخان في القرآن ولا ذكر السنة. فالشيخ تخبرونه من لطافته وكذا قال أنت أعطني دليل على أن البيبس حلال، البيبس ما في القرآن ولا في السنة. ثم قال له من دعابته قال لك تريد أن يكون القرآن سوبر ماركت بقالة يفصل كل شيء؟ القرآن يقول يأتي بأدلة وبأصول إجمالية، فالدخان يدخل تحت الخبائث والبيبس يدخل تحت الطيبات وهكذا. نعم. قوله معين من يصب إلى الوصول يصب بمعنى يميل، ومنه سن الصبا، لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان، كل شيء يجذبه وكل شيء يصرفه، ولهذا سمى سمي سن الصبا بكسر الصاد، أما الصبا بفتح الصاد فهي الريح الشرقية. ومنه الحديث يقول معين من يصبو للوصول. الآن نحن فينا خلل ينبغي أن نعالجه. نصب إلى الفقه أكثر من نصب إلى الأصول. طيب الشخص ممكن يقرأ له كتاب فقه كامل ويهتم فيه ويلخصه صح ولا لا؟ لكن لا يهتم بحفظ أدلته فيقول هذا الحكم جائز. تقول طيب الدليل؟ قال والله ما حفظت الدليل. طيب لماذا؟ لأننا نصب إلى معرفة الأحكام لكن ما نصب إلى معرفة أدلتها، وهذا هو الخطأ. ولهذا ينبغي كل ما مر عليك فقه شرعي أن لا ترتاح ولا يطمئن لك ضمير حتى تحفظ دليله، هذا الذي ينبغي. نعم. معين من نصب إلى الوصول أي أن الله تعالى يعين من يهين إلى الوصول، أي وصول الحق، فإنه جل وعلا يعين كل شخص يطلب الوصول إلى الحق، لكن قد يختلف المقصود بوجود مال أو لحكمة أرادها الله عز وجل، بمعنى أن طيب عموما أنا فهمت أنه يريد الأصول وهو يريد الوصول للمكان، الوصول للحق، لكن أيضا كلامي على ما هو عليه، يعني ينبغي أن نصب للأصول أكثر من الفقه لأن الفقه ينبني على الأصول. الشيخ هنا يقول إن الله يعين من يميل إلى الوصول للحق، فكل ما كان الإنسان هدفه الحق وغرضه الحق فإن الله يوفقه، وكل ما كان الإنسان يميل إلى الهوى أو تعظيم نفسه أو إجراء كلامه والاهتمام بقوله وأنه لا يخالف ولا يعارض هذا الغالب ما يوفق بل يفضح، لو لم يفضح اليوم يفضح غد أو بعد غد. أما من كان يصب إلى الحق فإنه يوفق إليه بإذن الله جل وعلا. بمعنى أن الإنسان قد يبذل جهدا ولكن لا يصل إلى مقصود لحكمة يريدها الله عز وجل، قد يبتلي الله العبد فلا يتمكن من الوصول في أول محاولة أو ثاني محاولة حتى يعلم الله عز وجل من هو صادق في الطلب ومن ليس بصادق. ومن ذلك أن الله تعالى يريد أعداءه أحيانا على أوليائه لينظر من يصبر ومن لا يصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وإلا فالأصل أن كل إنسان يقصد الوصول إلى الحق بنية صادقة فإنه لا بد أن يصل إليه. وما أحسن عبارته، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من تدبر القرآن طالبا بهدى منه تبين له طريق الحق. فكل إنسان يصب إلى الوصول ويستعين بالله عز وجل مع بذل الجهد فإن الله يعينه ما لم يكن مع بذل الجهد. نعم نعم. مع بذل الجهد فإن الله يعينه ما لم يكن إثما. أما الإنسان الكسول الذي لا يصب إلى الوصول وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقولها فإن هذا يذهب عليه بعضه سدى لا يستفيد. لكن الإنسان الذي يعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية حميدة فهذا يعان ويصل إلى مقصود. ولهذا يجب علينا نحن ونحن نطلب العلم أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه لا مجرد إطالة الوقت فقط. فسبحان الله، يعني الآن في هذا الزمن الآن نحن نريد أن العلم يطيعنا ويراعي ظروفنا، لا نطيعه نحن ونراعي ظروفه. ومما يدل على ذلك أن أيام الإجازة ليس فيه ما في دروس صح ولا لا؟ والمفروض أن العلم لا يخضع لهذه المقاييس، ما يخضع لهذه الأمور. العلم علم ما له علاقة بإجازة ولا غيره، ينبغي أن يصرف الوقت لأجله وأن يكون الإنسان يذهب إلى العلم ويحرص عليه، لا يترك العلم يراعي ظروفه وأوقاته. ولا تجد يعني عفى الله عنا جميعا ممن أراد أن يغيب عن العلم أو يؤجل الدرس، يعني إذا أردت أنا أن أؤجل الدرس أرسلت لكم رسالة من تساهلي غدا ما فيه درس، هذا خلل فينا، لكن ينبغي لنا أن نعالجه وأن يكون همنا أن نخضع نحن للدرس لا نخضع الدرس لنا. نعم. بل نطلب العلم للوصول إلى الغاية، وهي أن أعلم ثم أعمل ثم أتعلم ثم أدعو، هذه غايته. والعالم العابد غايته الوصول إلى الله عز وجل إلى مرضات الله، يبتغون فضلا من الله والرضوان. ومن يصلي ليسقط الفرض فقط هذا لا شك أنه يجزى وتبرأ به الذمة، لكن الذي ينبغي أن يصلي ليصل إلى غاية، وهي أنه كلما صلى فريضة ارتفع درجة. الآن البعض يقول أهم شيء أني أصلي، يعني أذن المؤذن وأنت في الطريق. الذي ينبغي أنك تضع هذا البرنامج في ذهنك، أذن المؤذن وأنت تمشي أول مسجد وقف عنده، وقف وصل، لا تقول قدام باقي على الإقامة، هذا يضيع عليك. أول يوم يضيع عليك تكبيرة الإحرام ثم ركعة ثم وهكذا. لكن لما صار المستقر في رؤوسنا أننا نؤدي الصلاة فقط، نؤديها، لا نقول الله نحن ما صلينا، لا نقول الحمد لله نحن صلينا. لما كان هذا اللي بيذهاننا أهم شيء نصلي مع الجماعة، فاتت أدركنا شيء منها. لكن من كان يهتم بالعبادة لأنها عبادة ويريد أن يجد أثرها في نفسه، فهذا قد وضع في ذهنه تكبيرة الإحرام ما تفوتني في أي مكان. أذن المؤذن وأنا في الطريق أقف عند المسجد الأول، ما أقول قدام، لا. فإذا وضعت هذا في ذهنك وجدت العبادة ثمرة. العلم تقول اليوم والله بروح، اليوم والله في محاضرة جاي شيخ ولا محاضرة، ولا اليوم فاضي ما عندي شغل أبحضر المحاضرة، الغالب ما يستفيد هذا. نعم يستفيد المسجد، حضور الملائكة ممكن، لكن لا يستفيد الأثر بعدها. لماذا؟ لأنه أتى لأنه فاضي ما عندي شغل. لكن لو قال اليوم فيه ذكر وعطل الأشغال كلها، أكون مع عباد الله في المسجد، قوموا مغفورا لكم. نعم أعلم من هذا الشيخ لن يأتي بكلام جديد، سيأتي بكلام أنت تعرفه، سمعت أكثر من مرة، لكن بقائك في المسجد، تحفك الملائكة، يذكرك الله في من عنده، قوموا مغفورا لكم، كل هذه وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كانت هذه الأمور عند الإنسان انتفع بعبادته، انتفع بمجلس العلم، انتفع بالخير الذي يذهب إليه. أما إذا كان ما دام أني فاضي، ما دام ماني مشغول، مش حنا خسرانين، خلوح يما الدرس اليوم، ما حنا خسرانين شيء، أحسن من لا نجلس في البيت. هذا الغالب لا ينتفع. لكن الشخص يقول أشغالي دعها، ارتباطاتي اتركها، الآن فيه درس، الآن فيه محاضرة، الآن فيه صلاة. هذا الذي ينتفع بعباداته وبعلمه وبجهده. نعم. ثم الصلاة مع سلام تقدم. ثم الصلاة مع سلام، أنت قلت مع والعين عليها سكون صح؟ ثم الصلاة مع، طيب السكون عارضة ولا صحيحة؟ إيه عارضة لأجل البيت، لكن سكن. نعم. ثم الصلاة مع سلام تقدم على الذي أعطي جوامع الكلم. نعم. قوله ثم الصلاة مع سلام، مع سلام تقدم، ثم بعد حمد لله عز وجل والثناء عليه ووصفه بما يليق به جل وعلا، تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقديم هنا مناسب لأن حق الله مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الموافق للكتاب والسنة. فإن حق الله تعالى يقتضى بحق رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى التشهد في الصلاة يقدم وجوب الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. ولهذا نقول ولا تقول عندك؟ ولهذا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم حق النفس ثم حق الصالحين. وكما درج عليه علماؤنا رحمهم الله يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. قال نقتدي بالكتاب والسنة، ثم قال نقتدي بعلمائنا، لأن الإنسان الذي لا يقتدي بالعلماء ولا يرى لهم حق وفضل وأنه ينبغي أن يقتدى بهم وأن يتبعوا، فالغالب أن هذا تنزع البركة من علمه، لأن أهل العلم هم الذين نقلوا العلم ممن قبلهم وممن قبلهم عمن قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. فينبغي لنا أن نقتدي بهم ونتأسى بهم إلا ما خالف الدليل. فالغالب أن العالم إذا اجتهد وخالف الدليل تجد علماء آخرين أخذوا بهذا الدليل. فأنت لا تمشي متجردا عنهم أبدا، لا تذهب إلى قول إلا ولك بذلك قدوة وأسوة. وكلما كان الإنسان لا يرى لأهل العلم فضل ويعتني بنفسه ويتركهم، الغالب أنه لا يوفق، تنزع البركة من علمه وقد ينزع الإخلاص. رزقنا الله وإياكم الإخلاص. نعم. ثم الصلاة مع سلام قبل الدين، جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل، كما أمر الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو اقتصر على الصلاة وحدها أو على السلام وحده لكان ذلك جائزا غير مقبول على القول الراجح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة، كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس فيه صلاة، حتى قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفرق فرض الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، ولكن الجمع بينهما أفضل. قد أتم يحتمل أن الناظم قالها تتميما للشطر، ويحتمل أن يكون المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدر فقال: وسلموا تسليما، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليما تاما، لأن المصدر يفيد التأكيد كما قالوا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجال. وقولنا قد أتم أي وقع متمما. طيب أليس الشارح هو صح ولا لا؟ طيب يقول احتمل النظم أراد كذا واحتمل أراد كذا، وهو يعلم ماذا أراد، لكن هو الآن يشرح يقرر مسائل علمية بغض النظر عن كون النظم هو أو غيره، فهو يقرر أن الكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا، واضح ولا لا؟ نعم. ثم الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مفتتحة. نعم. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول: ما الفائدة من أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة هي أن الصلاة إذا جاء في كلام أهل اللغة تحمل على عرفين وهو الدعاء، وإذا جاء في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادات ذات الأصل. طيب، يقول: الصلاة إذا أتت على في لفظ أهل اللغة تحمل على اللغة، فلو أتى شخص من اللغة من النحو ومثل مثال في الصلاة نقول مراده الدعاء، لأن في اللغة الدعاء. وإذا أتى لفظ الصلاة في الشارع فالمراد به الصلاة الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إلا إذا أتت الصلاة باللفظ إذا أتت الصلاة بالحقيقة الشرعية، لكن لا يمكن حملها على معناها الشرعي، هنا تحمل على اللغة. وهل ممكن هذا؟ نعم، قال الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء قطعا. ليس المراد أن الله أمره أن يقوم ويصلي على كل من تصدق يكبر ويركع، لا، لكن أراد أن يدعو لهم. فإذا أتت الصلاة في لسان الشرع تحمل على الحقيقة الشرعية، الصلاة الحقيقية بالتكبير والتسليم. إلا إذا لا يمكن حملها على الحقيقة الشرعية، هنا يكون المعنى اللغوي. واضح ولا لا؟ نعم. وهي عبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ما لم يوجد دليل على أن هذا غير المراد، فإن وجد دليل على أن هذا غير المراد فإنها لا تحمل عليه. ما معنى هذا المراد؟ يعني إن وجد دليل أن المراد ليس الحقيقة الشرعية بل المراد الحقيقة اللغوية، هنا نحملها من الشرع إلى اللغة. نعم. مثل قوله تعالى: كن من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا الدعاء قطعا، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعل، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وصلاة الله على الرسولين أصح وأحسن ما قيل فيها مع لا لا وصلاة الله على الرسولين نعم لا أنا أصح وأحسن نعم أصح أيوة أنا أريد أن تصل لأن قلت وصلاة الله على رسوله أصح وأحسن ثم قلت ما قيل هنا ما يتضح المعنى نعم وصلاة الله على الله على رسوله أصح وأحسن ما قيل فيها مع تمدو المحققون من العلماء أنها تنأبوا عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة يذكروا بالخير على وجه التكرار. إذن صلاة الله على عبده ما هي؟ إذا قلت اللهم صل على فلان ماذا تريد من الله بهذا الدعاء؟ ها أن يثني عليه عند الملائكة يمدحه ويكرر الثناء. وإذا صليت أنت على شخص أنت تريد الدعاء مثل صلوا على محمد تقول للناس صلوا على محمد ما المراد؟ ها ادعوا له بالصلاة عليه. وإذا قلت اللهم صلي على محمد ها الثناء. طيب الملائكة إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. فالصلاة من المخلوق الدعاء والصلاة من الخالق على المخلوق الثناء في الملأ الأعلى. ولهذا إذا صليت أنت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة إذا قلت اللهم صلي على محمد صلى الله عليك عشرة. كيف صلى عليك عشرة؟ يعني أثنى عليك في الملأ الأعلى عشرة مرات عند الملائكة. صور أن الله يمدحك. لو سمعت في الأخبار أن الملك يمدحك كل الناس علموا الملك يمدح فلان والله أنا مريته أو قابلته حبيب ورجال طيب ويستاهل ما ينام شهر كامل. ليه؟ قال والله الملك يمدحني. وهذه ملوك الدنيا ما يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف إذا مدحك الله وأثنى عليك بالملك الأعلى؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن تقرأ علي لما كل الذين كفروا قال يا رسول الله الله أمرني الله أمرك أن أقرأ عليه؟ قال نعم. قال الله أمرك؟ قال نعم. قال الله سماني باسمي؟ قال نعم. فانفجر أبي بالبكاء لأن الله عز وجل لا يثني على شخص ولا يمدحه إلا سيدخله الجنة إلا وأنه يحبه. فلننتبه ليكن لك كل يوم نصيب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 20 30 100 200 لا يخلو يومك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أبي بن كعب أو كعب بن مالك أبي بن كعب قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها. حتى قال أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله لك يا رسول الله يعني من الفجر إلى الفجر أقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل بس كلها. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. ماذا بقي؟ ذنبك يغفر همك كلها تكفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله بها علينا عشرة ولله الحمد. ولهذا ينبغي أن نكرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. أما السلام فالسلام في المصدر سلم والمصدر من سلم تسليم مثل كلم مصدر تكليم واسم المصدر منه كلام. والسلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. والآفات الحسية هي الظاهرة مثل آفات في البلد من أمراض أو غيره وآفات في الأموال وآفات في المجتمع من جذب وقحط وخوف. أما السلامة من الآفات المعنوية فهي أن يسلم الله بين الإنسان مما يوجب الانحراف. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد لأنه قد توفى صلى الله عليه وسلم قد توفي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلنا وسلم على محمد ندعو له بالسلام الحسية لا هو مات لكن السلام المعنوية لسنته وهديه. نعم. أما السلام المعنوي فإنه وارد هو أن يسلم الله شريعته من كل هذا لأن سلامة شريعته سلامة له لا شك. كذلك يمكن أن نقول يراد به السلام الحسي أيضا وذلك يوم القيامة كما جاء في الحديث أن دعاء الرجل عند عبور الصراط اللهم سلم. فجمع الناظم في قوله ثم الصلاة مع سلام خطبتم بين زوال المقوم وذلك للسلام وبين حصول المقصود وذلك للصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.